له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من بين خلقه وخليله، الهادي الأمين، والداعي إلى الدين القويم، دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. أشهد أنه قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة البراء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. ثم أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بين أيدينا حديث عظيم، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يروي لنا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشرح غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا ويأمرنا بالمبادرة إلى الخيرات. هذا الحديث صنفه وبوبه الإمام النووي رحمه الله في باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه إلى خير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا الحديث العظيم في حث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى المسارعة. ولقد أمر المولى عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، أيضا قوله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه آيات كلها فيها حث إلى المسارعة وإلى المبادرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا بأن هناك سبعة أمور يجب علينا أن نسارع ونغتنم ونستغل إذا ما أصابتنا إحدى هذه الأمور السبع فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سبعة أمور أن الواحد منا يعيش في رغد من الحياة، فيحمد المولى عز وجل ليل نهار على ما رزقه من هذه الأنعام أو هذه النعم. نشتكي الفقر، نشتكي القلة، نشتكي الغلاء، ولكن لو دخلنا إلى بيوتنا نجد أن الثلاجة ملأة ممتلئة بالخير وبالطعام بأصناف كثيرة، هذا خير والحمد لله رب العالمين. غيرنا لا يجد ما يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويأمرنا أننا في رغد من الحياة نحمد الله عز وجل ونقبل على الخيرات قبل أن يصيبنا فقراً منسياً أو غناً مضغياً. هذان أمران لهما أو بينهما تضاد، فقراً منسياً، الفقر هو قلة ذات اليد، أي أن الواحد لا يملك شيئاً، والفقر كما قال علي كرم الله وجهه: لو أن الفقر رجلاً لقتلته. إذن الفقر المنسي وهو قلة ذات اليد، أي أن أحدنا لا يملك شيئاً، لا يملك شيئاً من الطعام، لا يملك شيئاً من النقود، لا يملك شيئاً من الأضيان، لا يملك شيئاً من العقارات، فهذا هو فقراً منسياً. النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا حتى قبل أن يصيبنا فقراً منسياً، والفقر المنسي تجد أن صاحبه منشغل بجمع المال ليل نهار، يعمل ويكد ويجتهد حتى يقضي حاجته وحاجة أهل بيته وعياله، ولكن إذا ما وصل بالليل تجد أنه منهك، أنه متعب، يقصر في طاعة المولى عز وجل، يقصر في الطاعات، فإن كان حريصا فيحافظ على الصلوات، وإلا فإنه يضيع الصلوات، يضيع القرآن، يضيع الأذكار، يضيع السعي على قضاء حوائج الناس، لأنه منشغل بحاله، لأنه منشغل بهذا الفقر المنسي. فيجب علينا أن نحضر، فيجب علينا أن نقترن بالأعمال الصالحة وأعمال الخير قبل أن يصيبنا فقرا منسيا. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخشى عليه في المسجد ويظن الناس أن به مس أو به صرع، فحينما يحملون فيقول لهم: والله ما أصابني إلا الجوع. هذا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الجوع، ونحن في أتم سعادة وفي رغد وفي هناء، لكن الصحابة والله عليهم أجمعين باعوا الدنيا بما فيها، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا سائر صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيجب علينا أن نبادر الخيرات قبل هذا الفقر المنسي. ثم قال: أو غنى مطغيا. نعم أيها الإخوة المسلمون، الغنى الفاحش، الثراء الفاحش، فإذا ما كان أحدنا يدعو المولى عز وجل أن يرزقه فيسأله المولى سبحانه وتعالى أن يرزقه الصدق في الدنيا والآخرة، لأن المال، المال الفاحش، المال الكثير، فإنه يضيع صاحبه، فإن صاحبه ينشغل بهذا المال وبجمعه وبالمحافظة عليه، فقد يضيع عليه دينه ويضيع عليه صلاته. فهناك حسابات أخرى تطرأ على العبد إذا ما جمع مالا طائلا، مالا كثيرا. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغنى، ألا وهو الغنى المطغي الفاحش. فلقد أهلك بعض الناس، على سبيل المثال قارون. ما الذي أهلك قارون؟ وعلى العلم أن قارون كان مع مفاتح القوة، مفاتح الخزائن، المفتاح فقط. لا يستطيع الرجل القوي الفتي في عصر موسى، ليس في عصرنا. عصر موسى الناس أشداء، أقوياء، أقوى منا بأضعاف. الواحد فيهم لا يستطيع أن يحمل المفتاح، فما بالك بالخزنة؟ فما بالك بالذي بداخل الخزينة؟ أموال، أموال طائلة، ذهب ومجوهرات وفضة، جمع مالا كثيرا. ولقد كان قارون قبل ذلك كان من الزهاد. قال العلماء أنه كان قريبا لموسى عليه السلام، قيل أنه ابن عمه، وقيل أنه عم موسى عليه السلام. كان عابدا، كان زاهدا لله عز وجل، حتى قالوا عنه انه كان يخرج من البلده يتعبد المولى عز وجل في الجبال وحده، في الغار لا ليس معه احد. كان زاهدا عابدا، ولكن دخل عليه ابليس عليه لعنه الله، فدعاه حتى استدرجه وترك عباده الله، حتى فتح عليه باب التجارة. ففتح المولى عز وجل عليه من الخيرات ومن البركات، حتى كون ثروة طائلة ومالا كثير. قالوا أنه يخرج بموكبه بين الحشم والخدم خيلاء بطرا يتفاخر بين الناس. قالوا أن مفاتيح الخزائن لا تحمل إلا فوق 50 من البغال، أكرمكم الله، 50 من البغال يحملون مفاتيح كنوز قارون. ولكنه تكبر، قال إنما أوتيته على علم عندي، فكان من جزائه، فخسفنا به وبدار الأرض. فهذا هو الغنى المطغي، فسنوى تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب من الرزق، ولا يرزقنا غنى مطغيا، لأن الغنى المطغي قد يطغي بصاحبه، قد يبعده عن المولى عز وجل. نسألوا تبارك وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة أن المولى عز وجل قال: إن من عبادي من إذا أغنيته الأفسد ومن إذا أفقرته الأفسد. أي أن هناك من العباد إذا أصبح فقيرا فإنه لا يصبر، لا ينتظر، أو إذا كان غنيا فإنه أيضا لا يصبر، لا ينتظر، لا يقبل على فعل الخيرات، ويكون هذا المال سببا لهلاكه. الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وبعدله يعطي هذا ويمنع عن هذا سبحانه عز وجل، فهذا كونه سبحانه وتعالى. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن يعين في أعمالنا في طاعته عز وجل. المرض المفسد إذا ما كان الواحد منا في صحة وعافية تجد أنه يفعل ما يريد، يجمع المال، يعمل ليل نهار، يقضي حاجاته بنفسه. أما إذا ما هاجمه المرض فإنه يفسد عليه حياته، حتى أن حاجاته لا يستطيع أن يقضيها بنفسه، ينتظر الناس حتى تقضي له حاجاته. ولقد قالوا في المثل: الصحة تاج في الصحة تاج في على رأس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فإن المريض هو الوحيد، هو الذي يعرف ويعلم قيمة هذه النعمة، ألا وهي نعمة الصحة. فإن الصحة تستطيع بها أن تأتي بكل شيء، تأتي بها بالمال، تأتي بها بالطاعة، تأتي بها بالعبادة، تعين نفسك وتعين على قضاء حوائج الناس. أما إذا ما أصابك المرض فإنه يسلب عليك عبادات، ولا تستطيع أن تقبل على المولى عز وجل وتطيعه في حال صحتك. فيجب علينا أن نغتنم ونستغل هذه الصحة في طاعة المولى عز وجل. تقدموا إلى محمد الله، تقدموا إلى محمد. هل تنتظرون إلا مرضا مفسدا؟ ثم قال: أو موتا مجهدا أو هرما مفندا. الهرم المفند ألا هو الكبر، الكبر في السن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارا في طاعته. لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر، قال سبحانه: ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أرذل العمر ألا وهو الكبر، إذا ما أمر الله في عمرك ثم بعد ذلك نقص عقلك أيها الأخ الكريم. فيجب علينا أن نبادر إلى الخيرات قبل أن نصل إلى هذا. فالصبي الصغير لم يكن قد عقل أصلاً، ولكن الكبير الذي رده المولى عز وجل إلى أرذل العمر فلقد كان عاقلاً، فلقد كان ذو مكانة بين قومه، ذو وجاهة، ذو مال، ذو منصب. كل ذلك يذهب ولا يبقى إلا العمل الصالح. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو هرما مفندا، حتى إذا ما وصلت إلى هذا الأمر، حتى إن أهل بيتك يتضايقون منك، أولادك وزوجتك يخدمونك ولكن يتمنون موتك. إذن الأمر خطير، يجب علينا أن نحذر من هذه الأمور، يجب علينا أن نسارع إلى الخيرات قبل أن تصيبنا هذه الأمور أو إحداها. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو موتا مجهدا؟ هذا ما نقف معه بعد قليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أو موتا مجهزا، موت فجأة، موت بغتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، موت بغتة أخذت بك. إذن هذا الموت الذي يأتي فجأة، ولقد رأيت من أمي أعينكم هذه ذهبت إلى الحج ولم ترجع، هذا خرج من بيته اليوم، خرج بسيارته ولم يرجع إلى بيته، هذا يموت وهو جالس، هذا يموت وهو نائم، هذا يموت وهو يمشي، هذا يموت وهو يعمل. موت بغتة، موتا مجهزا. إذن يجب علينا أن نحذر وأن نعمل للموت وما لبعد الموت، حتى ما أصابنا موت بغتة فنحن في أتم الاستعداد، فنترك المعاصي، نترك الشهوات، نترك الشبهات، نترك هذه الأمور التي تضيع علينا أوقاتنا ليل نهار، وتضيع أعمارنا، وتضيع أموالنا. هذه الهواتف التي هي سلاح ذو حدين، هي نفسها كالسكين، تستطيع أن تستغله في طاعة المولى عز وجل. تسمع فيها من هذا الهاتف ما يرضي المولى عز وجل، وتعلم شؤون إخوانك المسلمين. أيضا بنفس هذا الهاتف تستطيع أن تشاهد ما يغضب المولى عز وجل ولا يرضيه أبدا، حتى أنك تستحي من الناس ولا تستحي من الله. تستحي أن يراك أهل بيتك أو جيرانك أو أولادك أو حتى أصدقائك، ولا تستحي تختار لأمنه عز وجل. إذن فلنحذر من هذا الموت المجهز ألا هو موت الفجأة. ثم قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال آية علامة من علامات يوم القيامة من العلامات الكبرى. ولقد رآه بعض الصحابة في حديث تميم الداري رضي الله عنه، رأوه هو حي بيننا، ولكنه طالما أنه آية أخفاه المولى عز وجل. فلقد تقدم العلماء في هذه الوسائل بالأقمار الصناعية، ولكن لا يستطيعون أن يكتشفون لأنه آية من آيات الله باقية إلى يوم القيامة يخرج في آخر الزمان. ولقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل ألا وهو الدجال، فلقد كان يدعو المولى عز وجل في آخر صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة النار ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمقر. يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب الأولى نستعيد به نحن. إذن يجب علينا أن نبادر الخيرات قبل أن يدركنا أو تدركنا هذه الفتنة ألا وفتنة المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان. المولى عز وجل أعطاه قدرات خارقة، أعطاه يستطيع إحياء الموتى ويستطيع الإنبات ويستطيع إنزال الأمطار وأن يستطيع أن يطيب الناس، وله جنة وله نار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جنته نار وناره جنة. ولقد كان مكتوبا أو يكون مكتوبا على جبينه الكافر لا يراه إلا المؤمنون، أما المنافقون والكافرون فإنهم يفتنون به ويقعون في شر هذه الفتنة ألا وهي فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الساعة ألا وهي يوم القيامة ولها أسماء كثيرة، هي الصاخة، هي الضامة، هي القارعة. يقول سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملا حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الأمر العظيم ألا وهو يوم القيامة، يوم شديد، يوم عصيب، لا ينجى فيه أو لا ينجي فيه المولى عز وجل إلا أولياء الصالحون، إلا المرسلون، إلا الصادقون الذين يطيعون المولى عز وجل، يسارعون إلى الخيرات ويقبلون عليه ليل نهار. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب أخطاء، ولكن هؤلاء من ميزتهم أنهم يعودون ويتوبون إلى الله عز وجل. فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى الله عز وجل وعودوا إلى الله عز وجل. اعزم أنك لا تخرج من هذا المكان الطاهر إلا وأنت تائبا راجعا إلى الله عز وجل. فلربما عمرك ينتهي في هذا المكان الطاهر، إذا ما خرجت سينتهي عمرك فتكون من أصحاب الجنة، لأن المولى عز وجل يقبل توبة التائب ما لم يورر. ولقد قبل المولى عز وجل هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب ولم يعمل خيرا قط، أدخله المولى عز وجل الجنة لأنه صادق في توبته. فكلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاصي، ولكن توبوا إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه، إن الله غفور رحيم، إن الله هو التواب الرحيم. إذن يجب علينا أن نحضر ونعمل لهذا اليوم العصيب ألا وهو يوم القيامة، كما قال المولى عز وجل: بل الساعة موعده. وأبيه، كل مشتغل بنفسه، كل مشتغل بالحساب، كل لا يعلم أين مصيره. فكل واحد منا يرجو من الله عز وجل أن يدخله الجنة. فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الأمور السبع، ويدعونا قبل أن نقع فيها، أو قبل أن تصيبنا، أو قبل أن تدركنا ونحن في أتم الصحة وفي أتم العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بي جوع إلا في ساعة إجابة. فادعوا لنا عز وجل عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين